ألقى التبع والمسؤولية على الجميع. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من وقفة مع الأسرة. تحدثنا في اللقاء السابق عن المرأة، وبينا كيف امتهنها الناس والأمم سابقا وحاضرا، كيف امتهنها أهل الجاهلية، وكيف امتهنها الإغريق والرومان واليهود وغيرهم من الأمم، وكيف هي الآن عند دعاة التحضر وحقوق الإنسان، كيف هي الآن مبتذلة مهينة يستمتع بها وهي صغيرة. فإذا ما بلغت من الكبر عتيا ألقيت في ضوء العجزة، أولئك الذين ينتظرون الموت الآن أو بعد قليل. ووجدنا أن التكريم كل التكريم عند الإسلام، فهو الذي سمى سورة في القرآن، سورة اسمها سورة النساء، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يحضر بين يديه أكثر من 100,000، يحضر بين يديه أكثر من 100,000 من أصحابه، فيهم الغني والفقير والأسود والأحمر. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. حديث اليوم عن تكوين الأسرة المسلمة، عن الزواج. وربما يقول البعض في نفسه: هذا الحديث أنا لا أحتاج إليه، فأنا تزوج. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن مسألة الزواج ليست قاصرة على من تزوج، فهو بعد أيام أو سويعات سيكون ولي أمر يختار لولده أو لبنته. هذا الحديث ليس قاصرا على معاشر الرجال بل والنساء. ونقول ابتداء أن العز كل العز فيما شرع الله في هذا السكن الذي قال الله عنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهنا سكن، مودة، رحمة. فليس في الإسلام شيء اسمه الرهبانية، ليس في الإسلام رهبانية. وهذا الحديث معني به كل شاب أعطاه الله المال والشهوة وأعرض عن الزواج، ليس في الإسلام رهبانية. وإن لك الدليل، بل إن جئت فقل، هي أدلة صريحة واضحة من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من لم يستطع الزواج لثقل المؤونة أو لضيق ذات اليد فعليه بالصوم. لماذا يا رسول الله؟ لأن الصوم وقاية من انتهاك المحارم أو إطلاق البصر في الحرام. ليس في الإسلام رهبانية. جاء وفد إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة رهط مجموعة من أصحاب النبي ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي، كيف يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ليمتثلوا على هذا الأمر. فلما أخبروا بعبادة النبي تقالوها، عدوها عبادة قليلة. فقال بعضهم لبعض: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم يريد الرهبانية، أما أنا فأنا أقوم الليل أبدا، أصلي طوال الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر، سأصوم كل الأيام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فليس في الإسلام رهبانية، ليس في الإسلام رهبانية. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعثمان بن مزعون في التبتل. ومعنى التبتل الانقطاع للعبادة، معنى التبتل الانقطاع للعبادة. فقال سعد: ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مزعون لاقتصينا، أي لشققنا الأنثيين التي هي بمثابة آلة تثير الشهوة لننقطع للعبادة. وفي الحديث الرابع الذي رواه عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذن فليس في الإسلام رهبانية، ليس في الإسلام رهبانية. من هنا فإذ أن الفقهاء رحمهم الله وهم يتحدثون عن حكم الزواج، هل هو واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام، فإذ أن هذه الأحكام تختلف باختلاف الشخص المقدم على الزواج. فإذا كان الإنسان مستطيعا ماديا وفيه لاجع الشهوة ويخشى على نفسه العنت أي الزنا، فالزواج في حقه واجب. الذي عنده استطاعة مادية وفيه دافع الشهوة وتطوق نفسه إلى الزواج ويخشى على نفسه العنت، فإن الزواج في حق هذا واجب. هذه حالة. الحالة الثانية: هو يستطيع الزواج وفيه دافع الشهوة ولكنه لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فاختلف الفقهاء في حكم هذا الشخص. بعضهم قال باستحباب الزواج في حقه، والبعض الآخر قال بوجوب الزواج في حقه. ولماذا؟ قالوا: حتى لا يتشبه هذا الإنسان بالنصارى، حتى يتزوج فيحصن فرج امرأة مسلمة، حتى يكفر النسل المسلم. أرأيتم؟ ليس في الإسلام رهبانية. وإذا كان الشخص عنده الاستطاعة المادية وليس فيه دافع الشهوة، فإن الفقهاء قالوا في حكم هذا بالإباحة، يباح لمثل هذا أن يتزوج. ولماذا وليس فيه دافع الشهوة؟ قالوا: إن الإباحة جائزة بعد أن يخبر من يتقدم لها بالزواج. ففي هذا الأمر فائدة، أن هذه المرأة المسكينة قد لا يكون لها عائل وليس لها مصدر تأكل وتشرب منه، فيقوم هذا الزوج بالإنفاق عليه، وفي ذلك مصلحة لهذه المرأة حتى لا تتكسر بفرجها أو تنحرف. أما إذا كان الشاب فيه دافع الشهوة وليس عنده الاستطاعة المادية، فإن هذا الإنسان أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، فإنه له وجاء. وقال ربنا في كتابه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا فالزواج فطرة فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا فليبشر، ألا فليستبشر كل مقدم على الزواج بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ثلاثة حق على الله إعانتهم. من هم يا رسول الله؟ المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب الذي يريد أن يتحرر من الرق ومن العبودية. أما الثالث وهو منصب الشاهد، فهو الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف. سأل عبد الله بن مسعود سعيد بن جبير: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ليس في الإسلام رهبانية. إن الزواج أيها الكرام يحقق مصالح اجتماعية لا حصر لها، فبالزواج يحفظ النفس من الانقراض، أما قال الله وكما سمعت في المستهل الخطبة وفي المقدمة تحديدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أما قال الله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. إن الزواج الشرعي الذي أقره الإسلام يحفظ الأنساب من الاختلاط. تخيل يرحمك الله مجتمع بلا زواج، كل من أراد أن يقضي شهوته أو كل من أرادت أن تقضي شهوتها فعلت هذا الأمر، سيتحول هذا المجتمع الإنساني إلى عبارة، إلى مجتمع بهيمي. فإن الحيوان يلد ولا ينسب هذا المولود إلى أبيه، بل قد يقع هذا المولود في يوم من الأيام إن كان فحلا على أمه لأنه لا يعلم. والإنسانية الآن تعايش هذا الواقع، وكما ذكرت الإحصائيات التي ذكرتها لك في المرة السابقة أنه في أمريكا يغتصب يوميا 1900 حالة يوميا اغتصاب، 20% على يد الآباء، نكاح محارم. مجتمع لا يعرف معنى النظافة ولا يعرف معنى الطهارة زكانا الله بالإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. إن الإسلام يحفظ المجتمع، إن الإسلام يحفظ المجتمع المسلم بالزواج من الانحلال الأخلاقي، يحفظ المجتمع المسلم بالزواج من المجتمع من الانحلال الأخلاقي. فإن الله فطر في الرجل شهوة وفطر في المرأة شهوة، غير أن الإسلام وضع لهذه الشهوة قالبا مشروعا مصونا، هذا القالب اسمه الزواج الذي أقره الإسلام. فإذا ما التزم به الإنسان حفظ، هي شهوة لا بد أن تقضى، فإن لم تقضى في حلال عياذا بالله ألقيت في حرام. إن الزواج يحفظ المجتمع من الأمراض الفتاكة، ولست في حاجة أن أطيل عند هذه النقطة، فأنت ترى الأمراض التي عجز الأطباء عن دوائها ستجد السبب الأول فيها هو إباحة المحارم. ولو كان هناك زواجا ما حدثت مثل هذه الأمراض. أيها الكرام، أيها الذين تعزفون عن الزواج، إن الزواج يحقق السكن النفسي والطمأنينة الروحانية. أما قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها فرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسه. أيها الكرام، أيها العازفون عن الزواج، لن تجدوا الراحة النفسية ولن تجدوا السعادة الحقيقية إلا باتباع فطرة الله، إلا باتباع فطرة الله الذي فطر الناس عليها. ذلك الدين القيم ولا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لطالما أن الزواج بهذه الدرجة، كيف أتزوج؟ وهذا السؤال هام. كيف أتزوج؟ كيف أقدم على الزواج؟ لمن أزوج ابنتي؟ وممن أتزوج؟ ما تركك الإسلام ولا تركك نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. انظر، فاظفر بذات الدين تلفت يداك. هذه وصية للأزواج، وصية للرجال، فاظفر بذات الدين تلفت يداك. هو دعاء ابن فقيرا من السعادة، فقيرا من الأمل، لأن التي تزوجتها لم تهتم بأمر الدين. هذه وصية للرجال، فكيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الأمور؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم يا معاشر الآباء ويا معاشر أولياء الأمور، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي فتنة أعظم، وأي فتنة أعظم من أن تتزوج المرأة المسلمة الطائعة القانتة من شاب فاسق لا يعرف عن دينه شيء. وكم رأيت من إنسانة صالحة وقعت في براثن إنسان خبيث، وقعت في براثن إنسان لا يراعي حرمات الله، بيد من؟ بيد والدها، فانحرفت عن جادة الطريق وتبدل حالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما يقول البعض الآن: ما المقصود بالدين؟ هل المقصود بالدين أن اسمي محمد أو عبد الله، أو أن البطاقة في الأحوال الشخصية مكتوب فيها الديانة الإسلام؟ لا، وليس المقصود المظهر الخارجي فقط. المظهر الخارجي هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتبه، فإن المقصود بذات الدين أو بصاحب الدين الذي يأتي إليك ومن يفهم الإسلام ويعيه، ليس هذا بعد، بل يطبق هذا الإسلام. ولله بر بن الخطاب رضي الله عنه، لله بر فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء رجل برجل ليشهد له عند أمير المؤمنين، فقال له عمر: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أنت جارك الذي تعلم مدخلة ومخرجة؟ فقال الرجل: لا. قال: إذن لعلك سافرت معه. ففي السفر يتضح معالم الرجال ومكارم الأخلاق. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إذن فلعلك عاملته بالدينار والدرهم، ففي الدينار والدرهم يتضح ورع الإنسان أو جشعه. فقال الرجل: هذه أيضا لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أيها الرجل، علك نظرت إلي في المسجد يقف قليلا ويجلس قليلا، يرفع رأسه طارة ويخفضها طارة. قال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين، رأيته في المسجد فقط يصلي. فقال عمر: أنت لا تعرفه. ثم نظر إلى من استشهد به وقال: ائتني بشاهد يشهد لك. لا تغشك المظاهر، ولكن فتش عن معدن هذا الدين. هل يفهم هذا الدين؟ هل يعيه؟ هل يطبقه؟ هل هو صاحب خلق محمود؟ أم أن الدين بالنسبة إليه عبارة عن التزام ظاهري؟ وهذا الأمر كم يحسب على الذين التزموا ظاهريا ولم يتأدبوا داخليا، فتحسب هذه الأفعال على دين الله، والله ورسوله منهم براء. لله در. الصالحين كانوا يفهمون هذه المعاني جيدا، فهذا المبارك عبد الأسود كان يعمل عند سيد له في مصرعه، فطلب منه في يوم من الأيام أن يأتيه برمان حل، فجاء هذا العبد الأسود. الله عز وجل لا ينظر إلى الأشكال ولكن ينظر إلى القلوب. قال السيد لعبده الأسود واسمه مبارك أو المبارك: ائتني برمان حلو. فأتى له بمجموعة من الرمان فإذا هي حامضة، فقال: يا مبارك، يا غلام، طلبت منك رمانا حلوة، أما تعرف الحلوة من الحامض؟ فقال: أنا لم أتذوق هذا الرمان. فقال له صاحب المزرعة: أنت تحرس هذا البستان منذ عدة سنين ولم تأكل؟ ظن أنه يدعي عليه الورع. فقال له المبارك: أنت أمرتني بحراسة البستان ولم تبح لي الأكل. أخذ صاحب المزرعة يسأل من حوله من الجيران، فإذا بهم يشهدون لهذا العبد الأسود المبارك بأنه ما رؤي يأكل شيئا من الرمان. فقال له: أنت محل ثقة، عندي مشورة، أريد أن أستشيرك في أمر هام. عندي بنت واحدة، لمن أزوجها؟ أزوج هذه البنت لمن؟ وعندي أم يزوجون لصاحب المال، والنصارى يزوجون لصاحب الجمال، اليهود يزوجون لصاحب المال والنصارى لصاحب الجمال، والعرب يزوجون لصاحب الحسب والنسب، والأتقياء يزوجون لمن هم على شاكلتهم، فانظر فمن أيهم أنت؟ فقال: زوجتك ابنتي. فأنجب هذا الزواج المبارك إمام الفقه والورع والصلاح والتقوى عبد الله بن المبارك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول عبد الله بن المبارك عن نفسه: لئن أرد درهما فيه شبهة، درهم فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف، مئة ألف، إلى أن عدت بمئة ألف. يدفع درهما ليس حراما صرف، ولكن فيه شبهة حرام، أحب إلي من أن يتصدق بستمائة ألف درهم. هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني في اختيار الزوج والزوجة: الأصل، الحسب، النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، الناس معادن كمعدن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا. الناس معادن، فتخير لابنتك، وأنت يا من تقدم على الزواج تخير لك الزوجة الصالحة التي هي من أصل طيب. وكم من إنسان، وكم من إنسان أقدم على الزواج لا لشيء إلا لأنه أعجب بهذه البنت أو بهذه الفتاة، فلم ينظر إلى أصلها ولا إلى أبيها ولا إلى أمها. وعندما يسأل عن ذلك يقول: أنا لي زوجتي، مالي ولوالدها ولأمها. فلما تزوج المسكين قاس الأمرين. لماذا؟ لأن البيوت لا تخلو من مشاكل، والناس صداع. فتخير صاحبة الأصل الطيب والبيئة الكريمة، ولتعلم أيها الزوج، ولتعلم أيها الزوج أن اختيار الزوجة ليس حقا لك وحدك، فإنك بعد قليل ستنجب، وقد يعير الأولاد بأمهم، قد يعير الأولاد بأمهم. فاتق الله وأعدل، ولا تظلم أولادك باختيار أم سيئة. ولله رب بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما سئل: ما حق الولد على والده؟ قال: أن يختار له أما، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يحسن اسمه. قال أحد الصالحين: يوصي أبناءه: يا بني تخيروا ليطفكم، يا بني تخيروا ليطفكم، فإن الناكح كالمغترس الذي يغرس غرسا، والمنبت السوء قل أن يخرج منه النبات الطيب. إذا فالأصل الثاني الحسب، الأصل الثالث وهو الاغتراب. ليس بالضرورة أن تكون ابنة عمي أو ابنة عمتي، ولكن الاغتراب وفيه فوائد. ففي أثر منسوب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اغتربوا، أي تزوجوا المرأة القريبة، لا تضعوا، أي لا تضعفوا. وفي ذلك حكم جليلة. من هذه الحكم الله قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو تزوج كل واحد منا ابنة عمه أو ابنة خاله ما تعرف، ولكن إذا تزوج من عائلة أخرى أو من بلد ثانية يحدث التعارف. وهذه آية وحكمة من حكم الله جل وعلا، هذه واحدة. أما الثانية فإن الزواج لا يضمن له النجاح، فقد يحدث طلاق. أليس هذا الوارث؟ بلى وارث. فإذا ما تزوج الإنسان ابنة عمه وهي أقرب إنسانة إليه فطلقها، فماذا سيحدث؟ ستقطع الأرحام. ليس هذا فقط، بل الخصال الوراثية والأمراض المعدية تكون متشابهة فتزداد في الأطفال. اغتربوا، لا تضوا. الأصل الرابع في اختيار الزوجة أن تكون ولودا تنجب. تنجب أن تكون هذه الزوجة ولودا ودودا تحب زوجها وتسعى لخدمته، وهي أيضا تنجب الأبناء. ففي الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت امرأة ذات جمال وذات حسب ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. فأتاه الثانية فقال: لا. فأتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم. تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم. يستحب أيضا أن تكون المرأة بكرة لم تتزوج من قبل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نزلت واديا فيه شجرة أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، ففي أي شجرة كنت ترفع بعيرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الشجرة التي لم يؤكل منها. فقالت عائشة: هي أنا، لأنها المرأة الوحيدة الذكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع يقول جابر بن عبد الله: هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله تزوجت. فقال: بكرا لم تتزوج من ذي قبل أم سيبا؟ فقال جابر: سيبا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية: تناصفها وتناصفك. فقال جابر: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 7 بنات، وفي رواية 9 بنات، فما أردت أن آتي لهم ببنت مثلهم، ولكن أردت امرأة سيبا حتى تكون لهم كالأم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بارك الله لك. وفي رواية: أصبت. إن المرأة المتزوجة إذا تزوجت مرة ثانية قد تحن إلى زوجها الأول، فقد يكون في الأسرة هنا انتصار، والإسلام لا يريد ذلك، إنما يريد الحياة الهادئة المستقرة المطمئنة. فيا معاشر الآباء ويا أيها المقسمون على الزواج، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما علم الخير إلا ودل الأمة عليه يقول لكم: تزوجوا وراعوا في الزواج الدين الحقيقي وليس الدين الشكلي. راعوا الأصل والحسب، راعوا أن تكون ولودا ودودا، راعوا الاقتراب. وهذا ليس منسوبا إلى النبي ولكنه أثر منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. راعوا أن تكون ذكرى إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة. يا معاشر الآباء، قبل أن تزوجوا بناتكم، ألم تعلموا أن المرأة في بيت زوجها عوان، أي كالأمة لا تخرج ولا تحرك ساس إلا بإذن زوجها؟ فاتق الله في بنيتك ولا تزوجها إلا من صاحب الدين وإن قل ماله، لا تزوجها إلا من صاحب الخلق الحسن وإن كان عمله بسيطا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخير. فهل من مسارع؟ هل من مسابق؟ هل من متأثم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياك كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولب الظلمات، لا من اسم استواه ولا من ذنب اكتسبته جزاء، ولكن طاعة وشكرا لله. معي الآن بعض أحكام الخطبة، فيها أحكام كثيرة يعلمها البعض ويجهلها البعض الآخر. هل يجوز للمرأة تضعها إن شاء الله في سؤال وجواب؟ السؤال الأول: هل يجوز لولي المرأة أن يعرض ابنته أو أخته على أحد من الصالحين؟ الإجابة: نعم، يجوز لولي زوجة سواء كانت بنتا أو أختا أو أيا كان، يجوز له أن يعرض أخته أو بنته على أحد من الصالحين، بل إن بعض العلماء قال باستحباب ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لما مات زوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها، فانتهت عدتها، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان، إلى عثمان بن عفان، وقال: يا عثمان، هل لك حاجة؟ هل لك حاجة في حفة؟ فقال عثمان: دعني أياما أفكر وأرى أمري. ففكر عثمان ثم لقي عمر وقال: ليس لي فيها حاجة، فأنا لست مستعدا الآن. فإذا بالفاروق رضي الله عنه يذهب إلى الصديق رضي الله عنه ويقول: مات زوج حفصة كما تعلم، هل لك في حفصة حاجة؟ فسكت أبو بكر. ومرت الأيام ولم يرد على عمر، فوجد عمر في نفسه شيئا على أبي بكر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقابل أبو بكر عمر وقال: يا عمر، علك وجدت في نفسك علي شيئا؟ قال: نعم. فقال: يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة أمامي، فعلمت أن للنبي في حفصة شيء، وما أردت أن أخبرك حتى لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، أما وإن النبي لم يتزوج حفصة لتزوجتها. فيجوز للوالد أو الأخ أن يعرض أخته أو بنته على أهل الخير والصلاح، بل إنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها، ولكن لننتبه وفق معايير الشرع. ففي الحديث: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، ألك في حاجة؟ هل تريد أن تتزوجني؟ هذا لا شر فيه ولا مانع شرعي، ولكن ما يحدث الآن عبر شريط الأخبار وعبر مواقع الإنترنت وعبر الجرائد: أريد زوجا وأريد زوجة، الطول والعرض والبشرة والتعليم والثقافة والشعر، أي حياء هذا؟ إن كان هناك حياء أصلا، ليس هناك حياء، ليس هنا حياء. ولكن يجوز للمرأة أن تعرض نفسها بأدب، مع مراعاة الأحكام الشرعية. المغالاة في المهور، ما حكم المغالاة في المهور؟ ابتداء نقول إن المهر أو الصداق وجهان لعملة واحدة، فيجوز أن يسمى مهر وأن يسمى صداقة. الإتمام شيء واحد، ولا حد لأكثر ولا حد لأقل، لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقل المهر. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أما أقله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. خير النكاح أيسره، خير الصداق أيسره. ولما هذه أحاديث، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه قدم مهرا كبيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تنحتون هذه القطة من عمر الجبل. أي كأنك تأخذ إناء فتحمل فيه قطة دون تعب وتأتي به. رقب الإسلام في تخفيف المهر. وأنا أسأل بل أصرخ والله في آذان الآباء وأولياء الأمور: على ما تغالون في المهور؟ هل ابنتك سلعة تباع وتشترى؟ هل تقبل إذا جاء لك رجل فقال: أريد ابنتك ليلة واحدة وأدفع 100,000 في الحرام، هل تقبل؟ هل تقبل؟ لا والله، ولو دفع مليون لا أقبل. إذا المسألة ليست بيع وشراء، وليست أموال تجمع، ولكن فطرة، فطر الله الرجال عليها وفطر عليها النساء. إن غلاء المهور مع الضعف الاقتصادي والبطالة التي عمت العالم كله، لا سيما في بلدنا هذه، لا يدعو إلى المغالاة في المهور. إن كانت الحالة فيها يد فلله الفضل والمنة، وإن أتيتم إحداهن قنطارا. ولكن إذا كانت الحالة كما نرى ونسمع ونشاهد ونعيش، فعلى من غلاء في المهور؟ لك في سلف الأمة الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة. هذا هو سعيد بن المسيب، سيد العلماء في عصره. يدخل عليه واحد من تلاميذه وقبلها عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، يتقدم لسعيد بن المسيب يطلب يد ابنته. لمن؟ لابنه الولي، لولي عهده. ستعيش ابنته في القصور وفي الرفاهية وبين الخدم والحشم. فيرفض سعيد بن المسيب، فيضرب 100 صوت ويرد الوليد تلاميذه هو عبد الله بن وداعة، فيقول كيف حالك يا عبد الله؟ ماذا لا أراك؟ فقال عبد الله: ماتت زوجتي. فقال: هل تزوجت؟ فقال: يا شيخي ويا أستاذي، ومن يزوجني وما عندي إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال سعيد بن المسيب: أنا أزوجك ابنتي. أنت تزوجني ابنتك التي خطبها الوليد عبد الملك بن مروان لولي عهد الوليد، كم أدفع لها من المهر؟ قال عبد الله: فقمت وأنا فرحا مسرورا أقلب كف في كف، من أين أجمع درهمين وممن أستزيد؟ فعدت إلى بيتي، وكنت في هذا اليوم صائما، صليت المغرب ثم أحضرت الفطور، فإذا هو كسرة من خبز وإناء فيه زيت، زيت الزيتون. فبينما أنا كذلك إذ بالباب يطرق علي، فقلت: من؟ قال: سعيد. سعيد؟ فدار في رأسي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، أما في عدا ذلك فهو لا تجده 40 سنة يلزم البيت والمسجد. ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب قد أتى إلي، فقلت في رأسي: علّه قد تراجع أو جد له أمر غير الذي اتفقنا عليه. فقال: يا عبد الله، يا عبد الله، كنت امرأة متزوجة، لما تبات هذه الليلة بلا زوجة؟ فدفع ابنته إلي وأغلق الباب وعاد إلى حاله، فإذا بأنظر أين الطعام الذي أفطر عليه، فداريته لأنه طعام قليل يسير، ثم صعدت فوق سطح البيت وليت على الجيران فأقبلوا علي. هو يدفع عن نفسه الشبهة حتى لا يقولوا: من أين أتت هذه المرأة؟ وما سمعنا صوت دفوف إن كان هذا الحديث صحيحا، أو لم ندع إلى وليمة عرس. فأتى الجيران فقلت: هذه بنت سعيد بن المسيب، قد زوجها أبوها لي الآن وجاء بها الآن، فاشهدوا على هذا الزواج. بعد ذلك أتت أمه فنظرت إليها فإذا هي فتاة جميلة حسنة، فقالت: يا عبد الله، وجهي من وجهك حرام، لا أكلمه حتى تترك لها هذه الفتاة. فأخذتها وجملتها، وبعد 3 أيام دفعتها إلى ولدها. غاب عبد الله عن مجلس إمامه وشيخه شهرا كاملا، ثم دخل على شيخه فعلى ما يسأل الشيخ قال: يا عبد الله، كيف حال ابنتي معك؟ فقال: في خير حال، كما يحب الحبيب ويسخط العدو. فقال: إن بدا لك أمرا فأدب، إن بدا لك أمرا لا تحمده في هذه الفتاة فدونك والعصا. ثم بعث إلي بـ20,000 درهم. القضية ليست قضية سيء ولا شراء، ولكن سكن ومودة ورحمة وعطف. بقي معا الآن كثير من أحكام الخطبة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، أتناولها سريعا في 10 دقائق ولا أدي. أسأل الله جل وعلا أن يفرج هم المسلمين في كل مكان، وقبل أن أغادر المكان نضرب إلى الله عز وجل مما يفعل هذا الكافر النصيري بشار عليه من الله ما يستحق. نضرب إلى الله عز وجل مما يصنع، فهو شيعي علوي نصراني. هذا الرجل كافر، يؤلهون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم معتقدات كلها كفر بواح. ألا فلنحذر جميعا هذا المجد الشيعي الذي يضرب الآن جذوره في مصرنا، وبالتحديد في أكتوبر والشيخ زايد. في أكتوبر والشيخ زايد بدأت الحسينيات تبنى. المجد الشيعي الكافر يضرب الآن بجذوره في مصر، والشيعة الآن كانت فرقة واحدة معتدلة ولم يعد لها أثر الآن. هذه الفرقة هي الشيعة الزيدية، هي الشيعة الزيدية، والشيعة الزيدية هي أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة التي شرفنا الله بالانتماء إليها. الفرقة أو الشيعة الزيدية منهم الإمام الشوكاني، لا يخالفوننا في شيء فقط إلا في التفضيل. هم مثلا يفضلون الإمام علي على أبي بكر، لا يسبون النبي ولا أزواج النبي ولا يتطاولون على الصحابة، وإنما هم يلتزمون بأخلاق وتعاليم أهل السنة والجماعة. وهذه الجماعة، أقصد الزيدية، ليس لهم وجود الآن. أيها الكرام، لإخواننا في سوريا خاصة أهل السنة والجماعة ومن هم من الشيعة ولم يقدموا إلينا إيثار، لهم علينا حق، وسيسأل أمام الله عز وجل عن هذه الدماء التي تسفك، وهذه الأعراض التي تنتهك، وهذه البيوت التي خربت، وهذه المساجد التي دنست، وهذه المصاحف التي حرقت. فلا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء. وأنا أوصي الآن كل مسلم يصلي إماما أن يقنت في صلاته، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل. أما أننا في مصر شغلنا بالمجلس العسكري والانتخابات والاعتراضات والإضرابات ونسينا أن أمة محمد أمة واحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. وأنا أعلم الآن بفضل الله أن بعض الجمعيات الخيرية أنشأت مواقع ومكاتب لجمع التبرعات، ولعل الدعوة السلفية ونقابة الأطباء بدأت الآن في جمع التبرعات، فليتكفل في هذا المكان المبارك أحد ويسأل ويجمع هذه التبرعات ويأتي للصالم، علها تكون معذرة أمام الله عز وجل، علها تكون معذرة أمام الله عز وجل. ألا ونحن ننظر إلى هذه البلاوي والمصائب التي تنزل على أمة الإسلامية وعلى إخواننا في سوريا، لنحمد الله أن عافانا من هذا الوباء، نحمد الله عز وجل أن الأعراض لم تنتهك، أعراض أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا وبناتنا لم تنتهك، لنحمد الله أن المصاحف في مصر لم تمزق ولم توطأ بالأقدام، لنحمد الله عز وجل أن بيوت الله لم تهدم ولم تحرق، لنحمد الله أننا لم نرى أبناءنا وهم يذبحون ويقتلون. فهل من حامد؟ هل من شاكر؟ هل من مستغفر؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الكرام، نحن لا نريد الشكر اللفظي، هذا مطلوب، ولكن نريد الشكر العملي الذي هو بالدينار والدرهم. فإخوانكم كما تتابعون في النشرات وفي المواقع لا يجدون الدواء، بيوتهم خربت، وما دام هذا الظالم يجزو بنفسه وبرجاله عليهم، نسأل الله عز وجل أن يرينا في بشر آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك ببشر الأسد وبأعوانه، اللهم سكن ما تحرك منه، اللهم حرك ما سكن فيه، اللهم نزك ملكه، اللهم نزك ملكه، اللهم اغسل ظهره، اللهم اعم بصره، اللهم اطبع على قلبه، اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر، يا ذا الجلال والاكرام صالح بك على بشار الاسد وعلى اعوانه، اللهم انزل عليه جبروتك، اللهم انزل عليه عقابك، اللهم صلت عليه ما نزل من السماء وما خرج من الارض، اللهم انتقم من دماء الاطفال، اللهم انتقم من دماء القتلى، اللهم انتقم لبيوتك التي حرقت، اللهم انتقم من المصاحف التي دنست، اللهم انت حقنا ونعم الوكيل، اللهم هب لاخواننا في سوريا فرجا قريبا ونصرا عاجلا، اللهم انزل عليهم رحمتك، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ اعراضهم، اللهم احفظ امنهم وايمانهم، اللهم عليك بهذا العتل الجبار، اللهم ارنا فيه ايه، اللهم عليك به وباعوانه، اللهم عليك بدعاء الفتنه في كل مكان، اللهم عليك بدعاء الفتنه في كل مكان، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم اجعلها امنه مطمئنه، اللهم متعنا بالسلامه والاسلام، اللهم دور فينا الامن والايمان، اللهم وفقنا الى دينك مردا جميلا، اللهم وفقنا الى الاسلام مردا جميلا، اللهم تب علينا توبه نصوح، اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو ات، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم بارك في ازواجنا، وبارك في ابنائنا، وبارك في بناتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ازل فرقتنا، اللهم اعلى رايتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم قو شوكتنا، اللهم اذن لشريعتك ان تحكم، اللهم اذن للاسلام ان يسود، اللهم اذن للقران ان يحكم، اللهم اعدها يا ربنا خلافه الراشده، اللهم اعدها يا ربنا خلافه الراشده، اللهم اعدها يا ربنا خلافه الراشده، اللهم اعدنا لذلك، اللهم اعدنا لذلك، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير يا ربنا ما ترى من سوء حالنا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلمين كذا، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر سنه نبيك واولياءك، اللهم تول امرنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تدع لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم ارزقنا توبة نصوح فاغفر لنا بها كل ما مضى وتعصمنا بها فيما هو آت. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم اختم لنا بها الصفحات. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر يا رب لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم دوّد كل شاب وكل فتاة مسلمة. اللهم دوّد كل شاب وكل فتاة مسلمة. اللهم اجعل أفراح المسلمين طاعة. اللهم اجعل أفراح المسلمين طاعة. اللهم ارزق كل محروم من الذرية ذرية طيبة. اللهم هب لكل عقيم ولدا صالح. اللهم تب على كل مسلم مدخن يا رب العالمين. يا رب اهد كل مسلم مدخن يا رب العالمين. اللهم تب على كل مسلم مدخن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب على كل مسلم تارك للصلاة. اللهم انزل الصبر على أصحاب البلايا. اللهم انزل الصبر على أصحاب البلايا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا سؤلنا. اللهم أعطنا فوق سؤلنا. اللهم اجعلنا الآن مما يقال له الآن كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك. اللهم لا تترك هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا في جنتك إخوانا متحابين على صحب متقابلين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا جميعا والسامعين ووالدينا وذوي أرحامنا والمسلمين جميعا ممن كنت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.